بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في الرواية الأخيرة من الروايات المستدل بها على بطلان العبادة بالعجب المقارن، وهي رواية يونس بن عمار، وكنا بصدد المشكلة السندية فيها من جهة يونس بن عمار نفسه عليه السلام، وقلنا أنه يمكن تصحيح المشكلة السندية هذه بناء على من يؤمن بأن من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة فهو توثيق له إذا لم يكن قد ضعف صريحا. ودخلنا في هذا المبنى ونحتاج أن نتوقف عنده اليوم. اشتهر بين الأصحاب إن المشايخ الثلاثة محمد بن أبي عمير، وهو نفسه محمد بن زياد الأزدي، أبي عمير اسمه زياد المشهور محمد بن أبي عمير، لكن أيضا هو نفسه حينما يعبر عنه بمحمد بن زياد الأزدي، وصفوان بن يحيى بياع السابوري بالضم وبالكسر أي بياع الثياب، بالضم نسبة إلى سابور وهي بلدة في إيران، وبالكسر سابري بمعنى الثياب الرقيقة التي يؤتى بها من اليمن. فعلى كلا الحالين بالضم أو بالكسر هو بياع الثياب السابرية، بالضم نسبة إلى سابور وبالكسر نسبة إلى الرقة، يعني الرقة في الثياب. وصفوان بن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابوري وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، اشتهر بين الأصحاب أن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. والأصل في ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في عدة الأصول بحسب النسخة التي عندي، الجزء الأول صفحة 154 مطبعة ستارة قوم الطبعة الأولى، حيث قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان مما يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، يعني لا ترجح لخبر المسند على خبر المرسل. ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عما يوثق به وبينما أسنده غيرهم إلى آخر العبارة. وهنا توجد نظريتان في هذه العبارة. نظرية الأولى استفادت من العبارة أنه إذا صحت رواية إلى أحد هؤلاء الأجلاء الثلاثة من مثلا الراوي الشيخ الطوسي، فإذا صحت الرواية من الشيخ الطوسي إلى أحد هؤلاء فلا يدقق في الراوي المباشر بعدهم، الراوي المباشر بعدهم، سواء كان محذوفا أو كان مجهولا أو كان مهملا. نعم إذا كان قد نص على تضعيفه فلا يعارض التضعيف الخاص التوثيق العام، أو على الأقل نقول يتعارض التضعيف مع التعديل فيتقدم التضعيف. هذا مبنى، مبنى يقول إذا وجدنا رواية تامة السند إلى أحد هؤلاء الثلاثة فلا ندقق في من بعدهم بنحو المباشر، الراوي المباشر الذي يروي عنه صفوان أو أحمد أو ابن أبي عمير، إلا إذا كان الراوي المباشر قد ضعف صريحا، فحينئذ لا نلتزم بتوثيق هذا الراوي المباشر. مبنى آخر، نظرية أخرى، رأي آخر لا يقبل بهذا المبنى، يقول لا، هذه عبارة ليست أكثر من اجتهاد من الشيخ ولا تفيد توثيق من يروي عنه أحد الأعلام الثلاث، لكل دليل. السيد الخوي رحمة الله عليه الذي لا يؤمن بذلك يطرح أدلة، والسيد الحائري دام ظله الذي يؤمن بهذه النظرية يرد على هذه الأدلة ويطرح قرائن على صحة النظرية. لسنا هنا بصدد بيان ذلك، من أراد أن يراجع فليراجع معجم رجال الحديث للسيد الخوي رحمة الله عليه الجزء الأول صفحة 61-62، هنا تطلع على الأدلة الرافضة للمبنى. معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 61-62، وإذا أردت أن تتعرف على الرد على أدلة السيد الخوي والإتيان بقرائن تؤيد المبنى فراجع السيد الحائري في القضاء في الفقه الإسلامي صفحة 26-39، دار المتقين بيروت 26-39. ومن أراد أن يفصل أكثر ويحتاج إلى تفصيل أكثر في ذكر حتى من روى عنه هؤلاء من ضعف صريحا فليراجع كليات في علم الرجال الشيخ السبحاني من صفحة 203 إلى صفحة 271. ويوجد كتاب مشايخ الثقات يتكلم عن هذا المبنى بنحو مستقل، كتاب مستقل يتكلم عن هذا المبنى. ونعود له كلما سنحت الفرصة، لكن بودي أن أشير إجمالا أن الرواية، يعني رواية أحد الأعلام الثلاثة لها أشكال ثلاثة. الشكل الأول أن يقول يصرح ابن أبي عمير مثلا باسم المروي عنه، يصرح يذكر الاسم، وهنا عند من يقبل هذا المبنى يؤمن بوثاقة المروي عنه بشرط عدم وجود معارض لهذا التوثيق العام، ومن لا يقبل يقول لا، ما دام لم يوثق صريحا فهو مهمل، فالرواية فيها مشكلة من جهتي. هذا شكل. الشكل الثاني أن يقول عن بعض أصحابنا لا يصرح، يعني يرسل. هنا أيضا يأتي الخلاف بين المبنيين، بين النظريتين، بين الرأيين. توجد حالة ثالثة، هذه الحالة الثالثة يعبر ابن أبي عمير أو أحد يعني إما ابن أبي عمير أو صفان أو أحمد يعبرون عن غير واحد من أصحابنا عن رهط، وغير واحد بمعنى أنه أكثر من واحد، وهذا التعبير غالبا ما يفيد أن ابن أبي عمير أو صفوان أو أحمد إنما يروون عن ثلاثة في طبقة واحدة. شو قالت الدبولة؟ هاي الحالة الثالثة، حتى من لا يؤمن بهذا المبنى يقول يمكن تصحيح رواية ابن أبي عمير إذا قال عن غير واحد بحساب الاحتمالات، حتى من لا يؤمن بهذا المبنى. لماذا؟ يقولون مشايخ ابن أبي عمير إذا قمنا بعملية إحصاء لهم، البعض أوصلهم إلى 270 شيخا بعد حذف المكررات كما في معجم رجال الحديث، البعض 270 مباشرين البعض أوصلهم إلى 400 إلا قليل كما في دروس تمهيدية في القواعد الرجالية للشيخ الإيرواني الله يحفظه. وهنا قالوا بعد التدقيق وجدنا أن الضعاف من هؤلاء 270 أو 400 لا يتجاوزون 5 أشخاص. فإذا ضممنا إلى ذلك أن التعبير عن غير واحد يدل عرفا على ما لا يقل عن 3، فسوف يكون احتمال مجموع 3 أن يكونوا من 5 ضعاف، وليس أحدهم من البقية البالغة 395. هذا الاحتمال ضعيف جدا. كيف؟ قالوا ما قيمة هذا الاحتمال؟ قيمة احتمال كل واحد من 3 هو من 5 ماذا يساوي؟ 5 على 400 ويتساوي 1 إلى 80، أي احتمال أن يكون 1 من بين 80 احتمالا أن يكون أحد 3 من الضعف. أما يكون مجموع 3 من 5 ضعاف فنضرب احتمال 1 على 80 في 1 على 80 في 1 على 80 وتساوي 1 على 512,000، وهو احتمال ضعيف جدا لا يعبأ به. فبحساب الاحتمالات نستطيع أن نقول سواء بنينا على أن من يروي عنه أحد 3 يعتبر ثقة إن لم يضعف تضعيفا صريحا، حتى لو لم نبني على هذا المبنى يمكن أن نصحح رواية ابن أبي عمير فيما لو عبر عن غير واحد، وذلك بحساب الاحتمال. لكن ذلك إن تم وشكل اطمئنانا إنما يتم في خصوص روايات ابن أبي عمير لقلة الضعفاء الذين يروي عنهم نسبة إلى عدد مشايخه. أما الأمر في صفوان في أحمد فليس كذلك، لأن مؤلف مشايخ الثقات عندما أحصى مشايخ صفوان وجدهم 213 شيخا، الثقات منهم 109 والباقون إما مهمل أو مجهول والقليل منهم مضعف. 213 الثقات منهم 109 فبعد لا يضعون بحساب الاحتمالات حتى لو عبر عن غير واحد. وهكذا البزنطي مشايخه 115، الثقات منهم 53، والباقي بين مهمل أو مجهول، والقليل منهم مضاعف. فلا نستطيع أن نبني على ذلك في روايات صفوان والبزنطي. واضح إجمالا أن المسألة خلافية في معنى ومفاد عبارة العدة. إن بنينا على هذا المبنى فهذه الرواية سليمة السند من جهة يونس بن عمار. لماذا؟ لأن ابن أبي عمير يروي عنه بسند صحيح في الكافي، وإن لم نبني كما يرى السيد الخوئي فالرواية فيها مشكلة من جهة يونس بن عمار. واضح. وأما الدلالة فقد يقال بأن الرواية دالة على بطلان العبادة بالعجب المقارن. نقرأ هذه الرواية، نعيد قراءة هذه الرواية، الجزء الأول صفحة 107 أبواب مقدمة العبادات الباب 24 الحديث الثالث. ماذا قالت الرواية؟ لا أدري إن كنت قد قرأتها سابقا أو لا، على كل حال نقرأها الآن. قال: وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، قرأنا السنة سابقا، وعن علي بن إبراهيم إذا رجعنا إلى رواية رقم 2، وعن عدة من أصحابنا إذا رجعنا إلى رواية رقم 1، محمد بن يعقوب، يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن يونس بن عمار، وتكلمنا في المشاكل السندية التي قلنا أنه في هذه الرواية توجد مشاكل سندية من جهات ثلاث. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له وأنا حاضر الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب، فقال: إذا كان أول صلاته أو أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك، فليمضي في صلاته وليخسئ الشيطان. قد يقال أنها تدل على بطلان العبادة بالعجب المقارن. كيف؟ لأن الإمام ماذا قال؟ إذا كان في أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك، ومفهومها أنه يضره لو أعجب بعبادته في أولها، فيستدل بها بالمفهوم إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره. جيد، مفهومها أنه يضره لو أعجب في أولها، وهذا يعني أن العجب المقارن إذا كان في أول العبادة يبطل العبادة. نعم، هذه الرواية أخص من المدعى، لأن المدعى بطلان العبادة بالعجب المقارن مطلقة في أول العبادة، في وسط العبادة، في آخر العبادة، لكن على كل حال يمكن أن نستفيد من هذه الرواية بالمفهوم بطلان العبادة بالعجب المقارن إذا كان في أول العبادة. واضح. لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه في التنقيح في الجزء السادس صفحة 35 قال: لا بد من حمل الرواية على معنى آخر لعدم إمكان حملها على ظاهرها من جهة القرينة العقلية واللفظية. خب، هذه الرواية ظاهرة في أن العجب في أول العبادة مبطل للعبادة، لكننا لا نستطيع الأخذ بهذا الظهور لقرينتين عقلية ولفظية، وهاتان القرينتان تدلان على أن الإمام لم يقصد بطلان العبادة بالعجب في أولها. أما القرينة العقلية فلأننا نقطع بأن العجب لو كان مبطلا للعمل فلا يفرق فيه بين تحققه في أول العبادة وبين حدوثه في أثنائها أو في آخرها. لا نتصور أن العجب فيما لو كان مبطلا يوجد فرق بين أن يكون في أول العبادة فيكون مبطلا، أما في أثنائها فلا وفي آخرها فلا يكون مبطلا. هذه قرينة عقلية تبين أن مراد الإمام لا يمكن أن يكون كذلك، وإذا كان مراد الإمام لا يمكن أن يكون كذلك فنحتاج إلى تأويل الرواية. ولو لم نستطع تأويل الرواية نرد علمها إلى أهله، لأنه لا يمكن الأخذ بهذا الظاهر. هذه القرينة العقلية. أما القرينة اللفظية كما يقول السيد القائل رحمة الله عليه فهي قوله عليه السلام: وليمضي في صلاته وليخسئ الشيطان، حيث أن العجب إذا تحقق وقلنا بكونه مبطلا للعمل فلا معنى للمضي في العمل لإخساء الشيطان لأنه باطل على الحق. السيد الخوي يرى أنه توجد قرينة لفظية مضافة للقرينة العقلية. ما هي القرينة اللفظية؟ العجب مبطل أو غير مبطل؟ المفروض أنه مبطل، فإذا كان مبطلان وقد تحقق فما معنى أن الإمام يأمر المكلف بأنه يمضي ويخسئ الشيطان؟ لا معنى لذلك. وعليه كما يقول السيد الخوي لا بد من حملها على الوسوسة الطارئة على الإنسان بعد دخوله في العبادة، فالشيطان يوسوس له أن عمله مقرون بالعجب فلا ثواب له. لذلك الإمام ماذا يأمر؟ يأمر بالمضي وعدم الاعتناء بالوسوسة، بوسوسة الشيطان امضي واخسئ الشيطان. هذه الرواية محمولة على الوسوسة لهاتين القرينتين العقلية واللفظية. واضح القرينتين؟ واضحة؟ مو واضحة؟ جاوبونا. لكن يمكن نقول أن مفاد الرواية أعلق على القرينة اللفظية، أنه إذا كان العجب بعد أولها، إذا كان العجب في أولها يضر، وإذا كان العجب بعد أولها فلا يضره، وليمضي في صلاته وليخسئ الشيطان. فالقرينة اللفظية التي ذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه فيها تأمل. ما المانع من أن الإمام يقول؟ ماذا قال الإمام؟ قال: إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك فليمضي في صلاته. وحين شنو المعنى؟ إذا كان العجب بعد أولها، لأنه كان بنية سليمة في أولها، فليمضي في صلاته وليخسئ الشيطان. لا مشكلة. الإمام يريد أن يقول أنه إذا كان العجب بعد أولها فلا يضره وليمضي في صلاته. فالقرينة اللفظية التي جاء بها السيد الخوي فيها تأمل. نعم، تبقى القرينة العقلية وهي أنه ما الفرق؟ لا نتصور خصوصية لأول العبادة فتبطل بالعجب، أما في أثنائها فلا تبطل بالعجب، وفي آخرها لا تبطل بالعجب، فلا بد من حمل الرواية على محمل آخر. أما القرينة اللفظية ففيها تأمل. القرينة اللفظية سيد الخوي يقول ما معنى إذا كانت العبادة باطلة أنه يمضي؟ لم نقل أن العبادة باطلة، العبادة باطلة إذا كان العجب في أولها، أما إذا كان العجب في وسطها بعد أولها فليست باطلة. ومن هنا الإمام أمر قال إذا كان العجب بعد أولها فليمضي وليخسئ الشيطان. فالقرينة اللفظية فيها تأمل، أما القرينة العقلية فصحيحة وتامة، وحينئذ لا نستطيع أن نستند إلى هذه الرواية في إثبات بطلان العبادة بالعجب المباح. والنتيجة ما نستطيع، الرواية لا تدل على ذلك، الرواية صريحة في عدم بطلان العبادة بالعجب في الوسط وفي الآخر. ما نستطيع، لو كانت الرواية دالة فقط على أن العجب في أول الصلاة مبطل وما نريد نشتغل بالمفهوم ممكن، لكن هنا الرواية تصرح صريح من مفهومها استفدنا بطلان العبادة بالعجب في أولها. والنتيجة أن الروايات حتى ننهي على البحث المستدل بها على بطلان العبادة بالعجب مقارنا كان أو متأخرا إما ضعيفة السند أو شنو أو ضعيفة الدلالة. نعم لا إشكال في دلالة بعض الروايات على أن العجب شنو صفة مذمومة وقبيحة عقلا وأيضا محرمة شرعا في بعض نواحي العجب أو بعض أنحاء العجب كما مر. هنا قد تقول إن العجب ثبت أنه محرم. الآن ماذا وصلنا إلى أي نتيجة؟ أن لا دلالة في الروايات على بطلان العبادة بالعجب المقارن، وهذا بحثنا، لكننا تكلمنا في أن العجب محرم شرعا. معنى المحرم لا محرم، محرم شرعا مو نقصته، محرم شرعا يعني يأثم، لكن عبادته يأثم ولا ثواب له حتى لو كان العجب متأخرا، لا أبطل الثواب. هذا قدر سلمنا به، إنما اختلفنا في بطلان العبادة بحيث تستوجب الإعادة أو القضاء، قلنا لا دليل على ذلك. واضح الفكرة لم واضح؟ قدر مسلم لدينا أن العجب حرام ومحبط للثواب، لكن الكلام في أنه يبطل العبادة بحيث أن هذا المكلف نقول له أعد صلاتك أو اقضها لا دليل على ذلك. واضح؟ هنا قد تشكل وتقول بعد أن ثبت أن العجب حرام فكيف يتقرب بعمل فيه عجب محرم؟ وياي انتبهين التشكيل ثبت أنه محرم. هنا نقول العجب لا يتقرب بالمحرم، شوي ذكروا له أكونا بالإشكال أكون نبتة مغالطة، كيف يتقرب بعجب محرم؟ هكذا الإشكال يقول، وإحنا متقربين بالعجب المحرم ومتقربين بالصلاة، لا يتقرب بفعل محرم، لكن لا يعني ذلك أنه لا يتقرب بفعل يقترن بمحرم. العجب فعل نفساني والصلاة عمل خارجي، لا اتحاد بينهما ليسر الفساد من العجب إلى الصلاة. لو كانا متحدين كالصلاة بملابس مغصوبة فحينئذ نقول لا يتقرب بالمحرم، لأن الصلاة بملابس مغصوبة يعني نفس الفعل الصلاتي يكون محرما ولا يتقرب بالمحرم. أما فعل صلاة حركتك تقوم وتقعد فعل صلاتي بملابس مصوبة، يعني نفس الفعل صار محرما، نفس التصرف صار محرما. تركع بمن بملابس، تسجد بمن بملابس، تقوم بمن، تجلس بمن، هذا ملابس، نفس الفعل هذا تصرف، تصرف بالمقصود، نفس الفعل صار محرما. دكشن فعل خارجي. لا كيف الإنسان دخل مع صلاة مو تصرف العجب. العجب فعل نفساني غير متحد مع الصلاة، مثل النظرة إلى الأجنبية. نعم مقترن بالصلاة لكن فعل آخر. أما الصلاة في الأرض المقصوبة نفس فعل الصلاة يكون محرم. واضح؟ حينئذ نقول لا يتقرب بالمحرم، نسلم بذلك. لكن الصلاة بعد فرض أن لا دليل على بطلانها وأنها قد صدرت عن نية خالصة وأن لا خلل فيها مما يعتبر فيها، فتجر البراءة عن اشتراط العبادة. سلام تام العبادة بعدم العجوب. احنا كلامنا وين؟ هل يشترط في صحة العبادة أن لا تكون مقرونة أو متعقبة بعجوب أو لا؟ إذا وجد الدليل نسلم، بعد انتفاء الدليل نشك بأنها مشروطة بذلك فتجري البراءة. أي البراءة؟ أحد مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. واضح؟ نفس المسألة السابقة. هذا كله في مسألة بطلان العبادة بالعجب المقارن والمتأخر. ثم يدخل الشيخ المصنف حفظه الله في بحث آخر، قال ولا يجوز الإتيان بالعمل بنية القربى مع الجزم بعدم مطلوبيته لمحذور التشريع. طبعا هنا لا يجوز الإتيان بالعمل عباديا كان أو غير عبادي مع الجزم بعدم المطلوبية. بعنوان أنه تجزم بعدم مطلوبيته بالنسبة للشارع مو أي عمل خارجي. واضح الفكرة؟ لكن لأنه نتكلم في العبادات فمعنى لا يجوز الإتيان بالعبادة بنية القربة. طبعا راح تقول لي غير العبادة لا يشترط فيها القربة. مو احنا قلنا غير العبادة ممكن أن تأتي به بنية القربة لتحصيل الثواب. انتبهين وياي؟ فحينئذ حتى العمل غير العبادي لا يجوز أن أأتي به بنية القربة مع الجزم بعدم مطلوبيته لمحذور التشريع. وكذا مع الشك. شنو يعني وكذا مع الشك؟ يعني لا يجوز الإتيان بالعمل بنية القربة مع الشك في المطلوبية، وكذا مع الشك إلا أن يؤتى به بالفعل برجاء المطلوبية إذ لا محذور. هذا مطلب جديد. قلنا سابقا أنه يشترط في العبادة أن تكون بقصد التقرب للمولى، هذا ثبت سابقا تكلمنا. وهنا نريد أن نضيف شيئا آخر، وهو أن قصد التقرب هل يتوقف على وجود أمر جزمي بالعبادة أم لا يتوقف على ذلك؟ هذا هو البحث. سبق وأن قلنا أن العبادة، خلونا في العبادة، مشروطة بقصد التقرب، والعمل التوصلي غير العبادي حصول الثواب عليه مشروط بقصد التقرب. لكن خلونا في العبادة للتوضيح. العبادة مشروطة بقصد التقرب. نريد أن نضيف شيئا جديدا الآن، أن قصد التقرب بالعبادة للمولى هل يتوقف على وجود أمر جزمي بتلك العبادة أو لا يتوقف على ذلك؟ سؤال. في المقام ثلاث صور. الصورة الأولى، نجزم بمطلوبية عبادة ما كصوم يوم من شهر رمضان أو كالصلاة يومين، نجزم بأن الشارع أمر بذلك والأمر هنا واضح، لا إشكال في الإتيان بالصوم في شهر رمضان أو بالصلاة اليومية بقصد التقرب إلى المولى. هذا أصلا لم يذكره الشيخ المصنف لوضوحه، هذه الصورة لم يذكرها. الصورة الثانية، نجزم بعدم مطلوبية العبادة، لا يوجد أمر بهذه العبادة كما في الصوم في السفر في بعض الحالات، وكما بالنسبة لصلاة المرأة حالة الحيض، هنا نجزم بعدم المطلوبية، وحينئذ الاتيان بالعبادة بعد الجزم بعدم المطلوبية هذا من التشريع المحرم، هذا من البدعة، ولا يتقرب بالمحرم. المحرم مبعد لا يتقرب به، فمن الواضح أنه مع الجزم بعدم المطلوبية تكون العبادة باطلة بل ومحرم. طبعا أنت بحث، لو أن الإنسان مع الجهل صلت المرأة وهي حائض مع الجهل، هنا الجهل لا يجعل العبادة صحيحة، رأيتها شنو؟ يسقط الإثم. هذه الحالة الثانية وهي واضحة كالحالة الأولى. الحالة الثالثة، ما لو شككنا بأن هذه العبادة مطلوبة أو لا، نحتمل أنها مطلوبة ونحتمل أنها غير مطلوبة، كما هو الحال في صلاة الغفيلة مثلا. تعرفون أنتم صلاة الغفيلة؟ سأجي هذا بحث بالضمن فيها تشكيكا. الروايات الواردة، عندنا روايات واردة بعنوان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنفلوا في ساعة الغفلة، توجد هكذا الروايات، ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة، وفي رواية أخرى تورثان دار السلام وهي الجنة، وساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء الآخر. ولعل هذه الرواية الوسائل الجزء الثامن، طبعا مو بحثنا بس ما ندري، يبقينا الدهر إلى ذاك الحين حتى نبحث، خلي بس نشير إشاراتنا إجمالية. هذه في الجزء الثامن صفحة 120 أبواب بقية الصلاة المندوبة الباب 20 الحديث الأول. والتسمية بساعة الغفلة لأجل أن الناس بعد أن يخرجوا من صلاة المغرب إلى أن يعودوا إلى صلاة العشاء ينشغلون بالأكل والشرب وما إلى ذلك. الجمع خاص في بعض الموارد يعني في عرفات ومثلا، بالعكس الأصل هو التفريق، لكن فقهانا يقولون التفريق ولو بالتحقيق، ولو بالتحقيق يعتبرون تفريق مو بالضرورة هذا الزمن المنفصل. جيد، طبعا الرواية يرسلها الفقيه إرسال في الفقيه الشيخ الطوسي في الفقيه الشيخ الصدوق عفوا في الفقيه يرسلها، لكن في العلل لا يسندها. أظن على ما في ذهن أنه في العلل ما في مشكلة سندية، ما في مشكلة سندية من الصدوق إلى الإمام الذي ينقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية لا دلالة فيها على صلاة الغفيلة، هذا النحو من الروايات، هذا اللسان لا دلالة فيها على صلاة الغفيلة بهذا العنوان. لم يظهر من الرواية أنه توجد صلاة مغايرة لنافلة المغرب، ولعل التعبير بركعتين خفيفتين يستعمل هذا التعبير في الروايات، ويوجد تفسير أيضا من الإمام شنو معنى الخفة، يقول يقرأ في همل الحمد وحده، لا على التخفيف بركعتين، لا على التخفيف أنه يقرأ في كل ركعة الحمد وحده. فما عندنا بهالروايات بهذا اللسان شيء اسمه صلاة غفيلة تختلف عن نافلة المغرب. نعم جاء في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ما يظهر أنها صلاة مستقلة ذات كيفية خاصة، يروي عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: من صلى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأولى، وذكر الصيغة المعروفة لصلاة الغفيلة. لكن المشكلة أنها رواية مرسلة، لأنه لم يعرف طريق الشيخ بالمصباح إلى هشام ابن سعد. نعم يوجد طريق في الفهرس بحسب الطبعة التي عندي صفحة 493 إلى هشام ابن سالم، والطريق صحيح لا مشكلة فيه. في مشكلة بسيطة أنه فيه ابن أبي جي، وابن أبي جي من مشايخ النجاشي، وتوجد عبائر عند النجاشي تظهر توثيقه لجميع مشايخه، توثيقه لجميع مشايخ، وأنا أسلم بالعبائر صريحة وسيأتي في محلها إن شاء الله. فما فيها مشكلة الطريق في الفهرس، لكن المشكلة وين؟ بالفهرس قال له أصل، أخبرنا، قال هشام بن سالم له أصل، أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن حسن بن الوليد عن محمد بن حسن الصفار عن يعقوب بن يزيد إلى آخر الطريق، وطريق لا مشكلة فيه. فليس معلوما أن هذه الرواية من ذلك الأصل. في التهذيب والاستبصار قال: من أبتدئ به هو صاحب أصل أو كتاب. لكن في المصباح لم يقل ذلك، لم يقل ذلك. فحينئذ لا ندري إن كانت هذه الرواية من ذاك الأصل أم لا، رواية في طريقها هشام بن سالم وياي. نعم يمكن أن نقول لو كان قد قال في الفهرس أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان، لأمكن أن نصحح هذه الرواية. هذه الرواية من ضمن تلك الرواية. يوجد طريق آخر لابن طاووس في فلاح السائل، وأيضا عن هشام ابن سالم، لكن الطريق فيه ضعف سند. من أراد أن يراجع هذا المبحث، مبحث صلاة الغفيلة، فليراجع المستند للسيد الطوي رحمة الله عليه، جزء 11 صفحة 73 إلى صفحة 76. أعود للمطلب، أقول الحالة الثالثة ما لو شككنا بالمطلوبية، نحتمل المطلوبية ونحتمل عدم المطلوبية. هنا يوجد رأي يقول أنه لا يمكن الإتيان بالعبادة بقصد التقرب، وذلك لأن الإتيان بالعبادة بقصد التقرب لا بد أن يكون متفرعا على وجود أمر جزمي بالعبادة، والمفروض عدمه في هذه الصورة، إذ نحن نشك بوجود الأمر ولا نجزم بوجود الأمر. والشيخ المصنف يوافق ذلك ابتداء، لكنه تبعا لكثير من الأعلام يستدرك ويقول لا مانع من الإتيان بقصد لا مانع من قصد التقرب بعبادة يحتمل مطلوبيتها، وذلك بأن يؤتى بالعبادة برجاء كونها مطلوبة. توضيح ذلك، قلنا سابقا إن النية تتقوم بركنين بعنصرين أساسيين، تتذكرون؟ العنصر الأول قصد الإتيان بالفعل أو تركه، العنصر الثاني التقرب بإتيان الفعل أو تركه إلى المولى. هذان عنصران. وقلنا أن قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو العنصر الثاني، ومنه تفرعنا إلى بحث الرياض. هنا نقول إن قصد التقرب إلى الله كما يصح في فرض وجود أمر جزمي، هذا العنصر الثاني، يصح في حالة وجود أمر احتمالي، بل نستطيع أن نقول أكثر من ذلك، إن الإتيان بالعبادة بداء احتمال الأمر هو من أظهر مصادق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الآن لو إن الإبن يجلب الماء لأبيه لاحتمال أنه يريد الماء، هذا أكثر مظهرا أوضح مظهرا من مظاهر الطاعة فيما لو اكتفى الولد بماذا؟ بأن يأتي بالماء عندما يطلبه الأب. وبعبارة ثانية، نحن إلى الآن أثبتنا اشتراط العنصرين الآنفين أن يقصد الفعل أو ترك الفعل، أن يتقرب بإتيان الفعل أو تركه إلى المولى. احنا إلى الآن تكلمنا باشتراط هذين العنصرين، والسؤال هنا، وأثبتنا مبطلية الرياء وأنه يجب أن يكون أن لا يكون الداعي للإتيان بالعبادة الرياء ولو تبعا، أما اشتراط شيء آخر زائد عن ذلك، اشتراط قصد التقرب بوجود أمر جزمي بالعبادة، فهذا مما لا دليل عليه فتجري فيه البركة. واضح؟ فبإمكان الإنسان المكلف أن يأتي بالعمل برجاء كونه مطلوبا لا بنية الجزم، بنية الجزم يحرم إذا كان لا يجزم بالمطلوبية، وحينئذ إذا كان قد أتى به لا بنية الجزم فلا يصدق عليه محذور التشريع، لأن المكلف قد أتى به برجاء كونه مطلوبا للمولى. أما الوجه في بطلان العمل في حالة الجزم بعدم المطلوبية وفي حالة الشك بعدم المطلوبية والإتيان به لا برجاء كونه مطلوبا، ما هو الوجه في ذلك في بطلان العمل؟ هو أن حرمة التشريع، لأنك إذا أتيت به مع أنك جازم بعدم المطلوبية أو أتيت به مع أنك شاك في المطلوبية لكن لا برجاء كونه مطلوبا، هنا شرعت وحرمة التشريع تسري إلى العمل وتوجب حرمة العمل ومبغوضية العمل، وإذا كان العمل محرما ومبغوضا فلا يمكن التقرب به إلى المولى جل وعلا. توجد إشارة بسيطة في نهاية في ذيل هذا الموضوع، نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.